سمو الإعلام تقدم الفنان عبد العزيز دمعنا. عبد العزيز دمعنا حصريا على UFM. بعد أحن أكثر إليك أمشي قدامك وأحس إني وراك كل ما أبعد أحن أكثر إليك أمشي قدامك وأحس إني وراك أعذريني كان ما أقدر أجيك يبقى طيفي لو تخيل أعذريني كان ما أقدر أجيب يبقى طيفي لو تخيلتي معاك الورد وما بين يديك أقطعك بيقول لك عمري فداك لو سألت الورد وما بين يديك أقطعك بيقول لك عمري فداك لو رجع عمري برجع وابتديك أنت أجمل شي عشت أجمل شيء عشته يا كلمات الأمير فهد بن خالد ألحان حسين العامري.